بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الطبراني عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله. يعني في الإثم، الحكم على الناس في عقائدهم بالتكفير أو التبديع، وكذلك أيضا الحكم عليهم باللعن، إثمه عظيم عند الله عز وجل. من قال لأخيه يا كافر، فإن كان كما قال وإلا حرف عليه، عاد عليه الحكم أو إثم تلك الكلمة ومن قال لأخيه عدو الله وليس كذلك إلا حرف عليه، يرجع عليه الإثم أو يكون هو العدو لله عياذا بالله. وهكذا أيضا لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله أي في الإثم. وانظر كم إثم قتل المؤمن وإزهاق روحه عند الله عز وجل، إثمه عظيم جدا، إثم إزهاق روح المؤمن عظيم جدا عند الله عز وجل. فكيف بالذي يأتي ويلعنه؟ هذا اللعن يشمل ما لو لعن امرأته، ما لو لعن ولده، ما لو لعن أخاه أو جاره أو أي مسلم. وإن حصل بينك وبين أخيك نزاع أو خصام أو عداوة، لا يصل إلى هذا الحد، يلعنه. واللعن دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فكيف تجترع على مثل هذا وتدعو عليه تلعنه و تدعو بأن يبعد وأن يطرد من رحمة الله عز وجل؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللعانون ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. لأنهم في الدنيا يدعون بطرد الناس من رحمة الله، فكيف يأذن الله لهم يوم القيامة أن يشفعوا لدخول الناس في رحمة الله؟ ليسوا أهلا لذلك، ليسوا أهلا لذلك. ولهذا اللعانون ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. المؤمن ليس لعانا ولا طعانا ولا فاحشا بذيئا، وإنما المؤمن حسن الخلق، حسن المنطق، يطهر لسانه من القذف، من اللعن، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من السب والشتم، لأنه بال ذلك عليه عاجلا وآجلا. لأن كل هذا الكذب، اللعن، الطعن، القذف، الغيبة، النميمة، كل هذا من البغي في عباد الله. فكيف إذا كان هذا البغي على صالح عباد الله، على طلاب العلم أو على أهل العلم؟ سيكون إثمه أشد وعقوبته تكون أسرع وأعظم. الإنسان يحذر. أما غيرك إن كان مظلوما، ما له إلا حسنات، أنت قدمت له أطيب ما عندك وأخذت منه أخبث ما عنده وهو السيئات، وتعجلت على نفسك بالعقاب، عجلت على نفسك بعقوبة عاجلة. قد مر بنا في الدرس الماضي حديث أو الذي قبله حديث أنس عند الحاكم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. البغي والعقوق، البغي على الناس في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم، هذا باب مفتوح إلى عقاب معجل، إلى عقاب معجل. ورب عقوبة ما يفلح بعدها الإنسان عياذا بالله، ورب ذنب مع آخر، مع ثالث، مع رابع، و عياذا بالله يكون ذلك سببا لخسارة خيبة الإنسان وخسارته وعدم فلاحه، لا سيما كما سبق إذا كان خصمك هم أهل الدين والصلاح والخير والعلم والفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يروي عن ربه: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. خف على نفسك من حرب الله عز وجل لك. فهنا قال: إذا قال الرجل لأخيه، هذا قوله إذا قال الرجل هذا قيد أغلبي. فلو أن امرأة قالت لرجل، لو أن رجلا قال لامرأة، لو أن امرأة قالت لامرأة، يدخل في هذا، يدخل في هذا، لكن لأن هذا من باب الغالب. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، أيوة ليس كذلك، لأن التكفير حكم عظيم، حكم شرعي، التكفير والتبديع والتفسيق كلها لأحكام شرعية. وإذا كان حكما شرعيا فمرده إلى الله ورسوله، كيف تكفر من لم يكفره الله ورسوله، أو تبدع من لم يبدعه الله ورسوله، أو تفسق من لم يفسقه الله ورسوله؟ حكم شرعي، معناه أنك تكذب على الله، تفتري على الله عز وجل الكذب من جهة، وتظلم عبدا من عباد الله من جهة أخرى، فحصلت جنايتان. ولو كان أحيانا عبد من عباد الله قد صدر منه كلمة كفر أو وقع في بدعة، ما نستطيع أنه بمجرد وقوعه في البدعة والكفر أن نقول هو كافر أو مبتدع، حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع. قد يكون تخلف شرط، قد يكون وجد مانع يكون به معذورا. فتنزيل الأحكام على المعينين يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فليس كل من قال الكفر أو وقع في الكفر يكون كافرا، ولا كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع، كما قرر هذا أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن أكثر المعاصرين ممن له كلام في هذا العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله تعالى أجمعين. قال: ولعن المؤمن كقتله، يلعن مؤمنا ويقول له لعنك الله، لعنة الله عليك يا فلان. طيب وإن اختلفت معه في أمر دنيوي، وإن اختلفت معه حتى في أمر ديني، هذا لا يصور لك أن تلعنه بعينه. هناك من أهل العلم من لا يرى لعن المعين ولو كان كافرا، قال لأنه قد يؤول إليه الأمر إلى أن يتوب إلى أن يؤمن، فكيف تلعنه، فكيف تلعنه؟ وبعض العلماء يرى أن من جاء لعنه في الكتاب والسنة يلعن، مع أن أكثر ما ورد اللعن في الكتاب والسنة لأوصاف لا لأعيان، مثل لعن الله السارق. طيب نقول لعن الله السارق، لكن فلان من الناس سارق بعينه، هل نقول له لعنة الله عليك يا فلان لأنك سرقت؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر شاربها، فلان شرب الخمر، هل نقول له بعينه لعنة الله عليك يا فلان لأنك تشرب الخمر؟ ممكن أن نقول له أمامه لعنة الله على الخمار، يقول أنا، قلنا له نحن لعنا من لعنه رسول الله، ما عينا شخصا معينا. إذا كنت تشرب الخمر تقل له وتركه. لعن الله السارق، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فألا لعنة الله على الكاذبين على الظالمين، فعلى سبيل العموم. لكن التعيين فيحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع وحذر، لأن يخطئ الإنسان في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. طيب إلى هنا.